وقد امتدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا. هم علومهم عميقة بحر لا قاعة له، وأقلهم تكلفا. فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص هذا لا شك أنه خلاف جادة السلف. السلف يأخذون الأمر على ما هي عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال مالك للذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال له قال السؤال عن بدعة، لأنه من التكلف خلي الأمور على ظاهرها ولا تتعمق، لا تورد احتمالات. كذلك يوجد الآن ناس أناس يوجد أناس الآن يريدون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هذا المورد: ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، إذن يكون الله دائما نازلا. من قال أورد هذا الإيراد؟ امشي على اللفظ: ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط، بعد ذلك ما يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليها. والرب عز وجل ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه. فأقول إن هذه المساءلات مما يكره، فصار كثرة السؤال الآن إيش؟ أولا قسمان: القسم الأول ثلاثة أنواع والثاني نوع واحد. الأول أن يسأل عما وقع، القسم الأول كثرة السؤال عن ما لم يقع، وأشد من ذلك ما لا يتوقع. الثاني كثرة الإيرادات على ظواهر النصوص، فإن هذا يوجب للإنسان الدخول في متاهات وعدم استقرار علمه، وأن يكون دائما في شك، يحتمل كذا يحتمل كذا، هذا مما ينهى عنه. أما قوله إضاعة المال إضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه دنيا ولا أخرى، هذا إضاعة المال. مثل يجي إنسان يشتري مثلا 1000 ريال زفت، تعرفون الزفت؟ ها؟ زفت زاي فاء تاء معروف، ثم يوقد به. لماذا؟ قال بشوف شلون اشتعل النار به. هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال كذا. طيب، لكن لاحظ أن إضاعة المال تختلف باختلاف حال الرجل مثلا أو الإنسان. لو أن رجلا من الناس بالغا، كان بالغا عاقلا، اشترى أشياء ما تصلح للصبيان، اشترى مثلا جرافة صغيرة يلعب بها في اليد، نعم، إيش؟ أو عروسة إذا كانت امرأة، أو ما أشبه ذلك، نعم، أو مفرقعات. بالنسبة لهذا الرجل البالغ يعتبر يعتبر إضاعة مال بلا شك. لكنه لو اشتريناه لصبي يلعب به ويدخل السرور على نفسه وهو من الأشياء المباحة، صار ذلك غير إضاعة مال. ولهذا يرخص للصغار من الألعاب ما لا يرخص للكبار، ويرخص لهم في الشراء لهم ما لا يرخص للكبار. طيب، إذا أنفق ماله في أمر مضر هل هو إضاعة مال؟ مضر، لكن هو إضاعة مال ولا لا؟ نعم، لأنه في طريق الأولى. إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو إضاعة مال، فما بالك إذا أنفقه في شيء ضار. ومن هنا نأخذ تحريم الدخان مثلا، تحريم الدخان تدخين. ليش؟ لأنه بلا شك مضر، حتى الذين يشربونه يقرون بضرره. فنقول إذا صرف المال فيه من إضاعة المال منهي عنها. طيب، ومنع وهات. منع وهات، كيف منع وهات؟ ما هذه ضدان؟ نعم، نقول منع فيما يبذل وهات فيما يسأل، يكون جموعا منوعا، جموعا منوعا. اللي عنده يمسك به فلا يصرف، واللي عند غيره ياخذ، يقول هات، اعطاه 10 قال هات، 20 قال هات، 30 هات. هذا منع هات. اذن المنع الهات عباره عن منع ما يبذل وطلب ما ليس عنده. طيب، وعقوق الامهات، العق بمعنى القطع، يعني منع حق الام، ونص على الام لانها احق بحسن الصحبه من الاب، ولان الام لضعفها لا تاخذ بحقها غالبا بخلاف الاب. الاب لو ان لك ابنه قطع مثلا لاخذ حقه بيده، بخلاف الام فهي لضعفها ورقتها وحنانها لا تاخذ بحقها. فلهذا قال وعقوق الامهات، والا حتى عقوق الاباء حرام منهي عنه. ووأد البنات، الوأد هو دفن الحي، دفن الحي. وكان الناس في الجاهلية لسفههم وجهلهم يدفن الرجل ابنته، نعوذ بالله، يعني أغلط من الحيوان، يحفر لها حفرة وهي تجاهل ويدفنها وهي حية. لماذا؟ خوف العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي. أيمسكه على هون، يعني على ذل وهوان، أم يدسه في التراب، يعني يتردد هل يمسك هذه البنت على هون أو يدسها في التراب. أكثرهم يدسها في التراب، نسأل الله العافية. حتى ذكروا أن الواحد منهم يحفر الحفرة لابنته، فإذا طار الغبار على لحيته نفضت لحيته عن الغبار، ثم يدفنها والعياذ بالله. وربما يدفن ابنته وهي تستغيث به، تقول يا بابا يا بابا، وهو يدفنه والعياذ بالله. جبروت، غلظة، نسأل الله العافية. فلهذا قال ووأد البنات. طيب، لم نذكر وأد الأبناء، بناء على الغالب، بناء على الغالب. وإلا فلو أن الإنسان سلط على دفن ولده، نعم، لكن يمكن يدفنه. لكن لما كان الغالب أن البنات هي التي تؤد، قال ووأد البنات. طيب، انتهى الكلام. الشاهد من هذا الحديث على إيش؟ الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ كان ينهى عن قيل وقال. ولذلك يعتبر الرجل الصمود محترما. لكن لاحظ أن الصمت في غير موضعه جفاء، لأن بعض الناس صمود، يجلس في المكان ساعة، نصف ساعة، أكثر، أقل، ما يتكلم. هذا طيب؟ لا لا، هذا جفاء، هذا جفاء. لكن لا تكن كثير الكلام، ولا تكن ساكتا في موضع لا ينبغي فيه السكوت. خير الأمور الوسط. نعم أحمد، نعم. هذه الأطياب الغالية جدا يا أحمد تقابل في المنفعة الأطياب الرخيصة، تتطيب فيها يوم الجمعة وتبقى عليه عندك إلى يوم الجمعة الثاني رائحتها طيبة. أما الرخيص فهو كما قال عامة الرخيص نفيس، يعني رائحته منتنة. نعم، لكن مسألة هذا المتوسط الحال والغني ترجع إلى الإسراف، لأن متوسط الحال لو يشتري مثل هذا الطيب لعد مسرفا. هنا في ايش؟ في ايش؟ في جثة كبيرة لا، هذا يحتمل من الراوي، يعني قد يكون الرسول نهى عنها جميعا أو أن الراوي سمعها في عدة محلات وجمعها في حديث واحد. ثم إن الاقتران دلالته ضعيفة، يعني قد تقترن أشياء في أصل الحكم وتختلف. فالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن الخيل ليست إلا للركوب والزينة فقط كالحمير والبغال، لكن الأمر بالعكس، الخيل دل الدليل على أنها مباحة. نعم خالد. ذكرنا فيما سبق قاعدة قلنا أن خطة ما ذهب شيخ الإسلام وهي أن كل شيء ينفعه ولا يضر والديك فإنه لا بد الطاعة هو فيه. نعم. وفي مسألة الجهاد واستئذان الأبوين إذا كان الأبوان لا يحتاجان إلى الابن وهو يريد أن ينتهي بالجهاد إما بشهادة أو بكذا. نعم. نعم، لأن نفع البر أكبر من الجهاد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم البر على الجهاد. لما سأل عبد الله بن مسعود أي العمل أحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم، نقول أنت الآن سفيه أن تعصي والديك فيما هو أقل نفعا لك، هذا سفه. نعم. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حدثني محمد بن أبي بكر. من أهم ما يكون، نسأل الله أن يعينه ويكمل حفظه، حفظ اللسان من أهم ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه بلسانه وقال لمعاذ كف عليك هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل علينا إذن بالكلام؟ قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنان. فحصائد اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان، ربما يتكلم الإنسان بكلمة واحدة لا يلقي لها بالا وهي من غضب الله تهوي به في النار، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عما حرم الله، ويندب ندبا بالغا أن نحفظها عما لا ينفع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما ما كان خيرا في ذاته أو خيرا لغيره فلنتكلم به، فالخير لذاته مثل الذكر والقرآن، الخير لغيره أن يكون كلاما مباحا لكن فيه إدخال السرور على جلسائك، هذا لا بأس به. الخير يعني لو كان الإنسان يتكلم بشيء مباح لكن فيه إدخال السرور على الغير فهذا من الخير، لكنه ليس خير لذاته بل خير لغيره. فإن انضاف إن اجتمع بذلك أن يكون خيرا في ذاته وخيرا في غيره، مثل أن يتكلم بمسائل علم تنفع الحاضرين، كان هذا أقوى وأفضل. طيب، اللسان له آفات كثيرة تتعلق بحق الله وتتعلق بحق عباد الله. ففي حق الله أن يتكلم بكلام يعترض به على حكم الله القدري أو حكم الله الشرعي أو يصف الله بما لا يليق به، هذا يتعلق بحق الله. مثال الأول القدح في حكم الله القدري أن يقدح فيما يقدره الله تعالى على عباده من بحث المطر، جذب الأرض، أمراض تحدث، فتن، حروب، غيرها. هذا لا يجوز أن تعترض على الله في هذا، الله عز وجل له الحكمة فيما يقدر، واعلم أنه لم يقدر هذا الشيء إلا لحكمة عظيمة تخفى عليك، فلا يجوز أن تعترض على الله في هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لو تفتح عمل الشيطان. هذا فيما يتعلق بحق الله. فيما يتعلق بحق المخلوق، الغيبة، السب، الشتم، اللعن، كل هذا يجب حفظ اللسان منه وأن يبتعد الإنسان منه غاية الابتعاد. طيب، يقول: وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تكلمنا عليه. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ننظر إلى الأخ هداية الله يعرب لنا من قول. لا من قول بس، من جاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب هو قاعد، ما هو رقيب؟ الله يسلمك. من قول بس هو يا عربة، قبل نشوف عربة. ما نافية من قول بس، من حرف جار وقول مجرور زائد إعرابا ولا غير زائد؟ وزائد إعرابا. نعم، زائد إعرابا وليس زائد إعرابا. زين، طيب قول وقول مجرور لا هي جاءتك على ضغطها شوي. طيب ها يا عرف همش مفعول به، مفعول به، مفعول به، مفعول به، بفتح المقدرة منع مضرور يشتغل محل بحركات حفل حركات حفل جبل زين. مفعول به منصوب، وعن نصب فتحة مقدرة على آخره مع مظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. زين، طيب، كلمة قول إذن دخل عليها حرف جر زائد إعرابا، لكنه زائد معنى يزيدها معنى. قول نكرة، والمعروف عند علماء البلاغة أن الحروف الزائدة كلها تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعلى هذا فهي مؤكدة لعموم كلمة قول، لأن قول نكرة في سياق النفي فتكون عامة وتكون من مؤكدة لهذا العموم. وأنا أريد أن أتوصل بهذا التقرير إلى أن أي قول يقوله الإنسان فإن لديه ذلك الرقيب العتيد في القول، سواء خير أو شر أو لغو، لا خير ولا شر، فلديك رقيب مراقب عتيد حاضر. حتى إن الإمام أحمد دخل عليه رجل وهو يئن من المرض، فقال له: إن طاووسا يقول إن الملك يكتب أو يكتب أنين المريض، تعرفون المريض يون من شدة المرض، فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. إذن ما من قول تقوله إلا يكتب، وسبحان الله ما أكثر الأقوال المكتوبة. نحن الآن لو في هذا المكان لو سجلنا كلامنا قبل 10 ليال بس في جلستنا هذه، كم يكون من أشرطة؟ نعم أشرطة كثيرة. كل هذا المكتوب سوف ينشر لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، ويقال اقرأ كتابك. فأنا أقول والله إن إنسانا يكتب عليه كل ما يقول لحري به أن يقل من القول، أن يقل من القول، لأنه سوف يجد هذا الكتاب منشور يوم القيامة كل كلمة كل كلمة. لكن هذا الرقيب العتيد يكتب الخير والشر، الخير لك والشر عليك، قد يتكافئان وقد يزيد أحدهما. لكن من نعمة الله أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فقط. ونعم في هذه الآية التحذير من إطلاق اللسان، تحذير من إطلاق اللسان لأن كل شيء سوف يكتب. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثني عبد الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يخاطب المؤمنين، فإذا ضمن المؤمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمن الرسول له الجنة. والضامن هنا ملي لكنه يضمن على أنه وكيل عن ملي منه عن الله. أما الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه فلا يقدر يعطي الجنة أبدا، لكنه ضامن بما أوحى الله إليه، فهو كالرسول عن الله عز وجل أنه ضامن لمن حافظ ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه والفرج، فإن الجنة مضمونة له. وفي هذا الترغيب على حفظ اللسان. هذا خلاف ظاهر الآية، خلاف ظاهر الآية، لكن لعل ابن عباس ينصح عنه النقل يريد ما يثاب عليه أو يعاقب، بمعنى أنه لا يكتب كتابا يثاب عليه العبد أو يعاقب إلا الخير والشر. أما الكتاب الثاني يكتب ولكن لا يؤخذ به الإنسان. نعم. أحسن إليك. نسمع كثيرا بعض الناس يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، هذا صحيح؟ لا غير صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، لأن نسبة المكروه إلى الله كأنه يعطي الترجع، فإذا قلت على كل حال شمل. ولذلك يقول علماء من سوء الأدب أن تقول الله خالق الحمير وخالق الكلاب وخالق الأقدار، لكن تقول الله خالق كل شيء. أو تجيب من سأل، تقول من واحد يسألك وما خلق الحمار، تقول الله. أما أن تنص على شيء من هذه الأشياء المستقبح ذكرها تنسبه إلى الله فهذا فيه شيء من سوء الأدب. فإذا قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صار المعنى أنك ضجر من تقدير الله عز وجل. قل الحمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قل الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يسر به يقول الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. نعم هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يا تمحى بنص القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم لا إذا محيت ما تكون السجن. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الجملة الأولى تكلمنا عليها، الثانية فلا يؤذي جاره، لا حتى بأذية لا تضر. ومن ذلك إذا كان عنده راديو أو مسجل في أغاني فإنه لا يحل له أن يرفع صوته بحيث يؤذي جاره، بل لو كان عنده مسجل فيه القرآن ولكن جاره يتأذى بذلك لأنه يريد أن ينام فإنه لا يحل له أن يرفع صوته لأن ذلك يؤذي الجار. فلو قال واحد من الناس أنا في سطحي وأحب أن أقرأ القرآن وهو رجل صيت قوي الصوت، وصار إذا طاب المنام عند الناس رفع صوته بالقرآن وجيرانه يتقلبون يريدون النوم لا يحصل لهم وربما يكونوا مرضى، ماذا نقول لهذا؟ نعم، يقول لا يجوز أن ترفع صوتك. لكن بعض الناس لو تقول له الكلام كأنا أغني، يقول لا ما تغني، أنت تقرأ كلام الله لكن لا تؤذي بكلام الله الناس، لا تجعل الناس يكرهون القرآن من أجلك، لأن النفوس ضعيفة ربما يكره القرآن من أجل عمل هذا القارئ الذي شوش به عليه وآله. طيب، وهل يدخل في ذلك الضرر؟ لا يؤذي جاره، ها؟ من باب أولى، إذا كان يضر جاره من باب أولى، مثل أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره إذا سقاها تسرب الماء إلى بيت جاره فتضرر به، ماذا نقول؟ حرام؟ ليش؟ لأنه يؤذي جاره. أو مثلا عندهم آلة يدق بها على الأرض فتهز أرض جاره، هذا أيضا يكون ضررا أو إيذاء. طيب، ما حد الجار؟ الجار وردت أحاديث فيها ضعف أن حده 40 بيتا، 40 بيتا، ولكن لا شك أن الجار الملاصق ليس كالجار الآخر، ولكن اللي يظهر إذا لم تصح هذه الأحاديث أنه يرجع في ذلك إلى العرف. أما الثالثة، الجملة الثالثة، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو المسافر الذي ينزل بك، هذا الضيف. أما صاحب البلد فليس بضيف، فلو جاءك شخص من أهل البلد أرعى الباب السلام عليكم أذنت له بالدخول فقال أنا ضيف عندك، ماذا تقول؟ أقول لست بضيف. إن كنت تريد أنك ضيف بس في مجيئك هذا لا بأس، ما في معنى نكرمك، لكن ضيف تبقى عندي يوما وليلة واجب، لأن يوم وليلة واجب للضيف 3 أيام سنة، هذا لا لا لا لا أمكن، وإلا كان كل يوم بيجي 10 أو 15 من البلد يقول نحن ضيوف ومشكل عليه. على كل حال، الضيف هو المسافر النازل لصاحب القرية، ويجب إكرامه بما يكرم به عادة، وهذا يختلف باختلاف الناس، أليس كذلك؟ مثل لو جاءك إنسان كبير في علمه أو ماله أو جاهه فليس كالإنسان الصغير، حتى الإنسان الصغير ما يرى أنك تكرمه أن واجبا عليك أن تكرمه كما تكرم الكبير، بل ربما لو أكرمته كما تكرم الكبير لعد ذلك سخرية واستهزاء. الله. والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وهم أبو هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، في 35 رواية هي في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنن الدار وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي. ففي صحيح البخاري 4 روايات، 3 عن أبي هريرة ورابعة ثلاث عن أبي هريرة ورابعة عن عائشة. وفي صحيح مسلم 8 روايات، 5 عن ثمان روايات، 5 عن أبي هريرة وثنتان عن جابر ورواية عن عائشة. وفي مسند الإمام أحمد 22 رواية، 22 رواية، 17 رواية عن أبي هريرة. 17 رواية عن أبي هريرة وثلاثة عن جابر. وثلاث عن جابر وثنتان عن عائشة. وعند ابن ماجة رواية واحدة عن أبي هريرة، وعند الدارمي رواية واحدة عن جابر. وورد هذا الحديث بألفاظ كثيرة يجمعها معنيان: الأول دخول الجنة، والثاني النجاة من النار. فالأولى وردت ب15 رواية، والثانية ب20. وكلمة عمله في الحديث وردت في 32 موضعا غير مقترنة بالباء، واقترنت بالباء في 3 مواضع فقط من رواية أبي هريرة. فالأولى في صحيح مسلم شرح النووي عن أبي هريرة مرفوعا: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. والثانية والثالثة في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. والثانية: وما منكم أحد داخل الجنة بعمله. وهذه 34 رواية نذكرها هنا فقد أولوا إلى آخر. يا شيخ خلاص في شيء الآن. هذه الروايات مجموعة التي ليست فيها الباء، 32 رواية. أي دام أهم شيء اللي بيان صار في المسند الإمام أحمد: لا يدخل الجنة أحد بعمل. والثاني مسلم: لا ينجو أحد منكم بعمل. أحسن. روايتان الشيخ في المسند: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما منكم أحد داخل الجنة بعمله. الكلام عن دخول الجنة بالعمل، هذه النجاة من النار رواية المسلم. النجاة الشيخ. والاثنين ثلاثين الأخرى كلها ما فيها باء، ما تحمل عليها، هي المعنى واحد. بس النبي عليه السلام استحضر قوله تعالى: إذا قلنا ما في باء، يستحضر قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يصير ما في تضاد، يعني ما في تنافر بين الآية، لفظ الآية ولفظ الحديث. لا، إذا لم تأتي البصرة شد التعارض، ينقول بما كنتم صريح نسبة العمل. والحديث حديث نفي، نفي نفي العمل صراحة مناقضة أشد، يعني معارضة. إسقاط الباب الحديث أشد معارضة من وجود الباب. هو يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. ها؟ إذن العمل لا يدخله جزاء بما كنت تعملون. العمل يدخل. إيه؟ العمل يدخل. كيف نحمل الحديث ليدخل عمله، يعني على سبيل المعاوضة أو ما أشبه ذلك، يعني يحمل على الحديث الذي في الباء، الذي فيه الباء. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الهزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضيافة 3 أيام جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق من وجوب إكرام الضيف ومن وجوب السكوت إلا عن خير، وفيها أيضا بيان أن الضيافة التامة 3 أيام، والضيافة التي لا بد منها يوم وليلة. هنا نعم إلا لكن من رواه 3، يعني ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا 3، جابر وأبو هريرة وعائشة، ما يكون متوفر الله يكون المشهور. نعم لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثون في شيء، يعني حديث النداء لا فيه خير ولا شر. أي لكن فيه خير لغيره، فيه خير لغيره. حديث الرجل مع زوجته. نعم هذا خير لغيره، تحصل به العلفة وعلم وحشة مع أصدقاء، وكذلك مع أصدقاء. لكن مثلا لو كان مثلا الإنسان بس يتكلم كلام لغو بدون فائدة أو يتكلم كلام حرام، هنا مع أنه قد يقال إن قوله فليقل خيرا يعني فلا يقل شرا، فلا يقل شرا، وحينئذ يكون المحرم الكلام في الشر فقط. نعم جائزة، يعني جائزة الضيافة التي لا بد منها. الضيافة 3 أيام هذه الكاملة، ثم قال جائزته يعني التي لا بد منها يوم وليلة. فيها نص، فيها بالنص، رواية ثانية بالنص، يعني أعطوه جائزته أو أكرموه جائزته. هنا جائزته يعني الواجب جائزته. خبر من المحمد. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. حدثني عبد هذا فيه أيضا بيان وجوب حفظ اللسان، وأن الإنسان يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يعني لا يتثبت ولا ينظر ما فيها من المصلحة أو المفسدة، فيزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، يعني مما بين المشرق والمغرب، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه. وهذا كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فقد يحذف أحد المتقابلين لدلالة الثاني عليه. نعم. حدثني عبد الله بن منيع. نعم إيه، بس ما يكون سالما إذا كان من الجفاء، إذا كانت الحكمة تقتضي أن يتكلم فإنه قد لا يخرج سالما، لأن السلامة ليست بالسكوت على كل حال، قد تكون السلامة في الكلام ولهذا لو مثل لو سكت عن أمر معروف نهى عن المنكر ما صار سالما. كذلك نعم كذلك لو سكت سكوتا يعتبره الجلوس جفاء قد لا يكون سالما، لأن إدخال السرور على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة. لو تركه فهو جفاء أبدا، لو تركه فهو جفاء لا شك. يعني يجي هو نص ساعة ساعة ما يتكلم، يقول هذا خشب. نعم نعم إذا تلقى حصل به الكفاية لا بأس. نعم الضارب المراد بها الجنس. وأيضا يجب أن نعلم وهذه فائدة أن الكلمة في لسان الشرع غير الكلمة في لسان النحويين. الكلمة هي الجملة المفيدة كما في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله وهي جمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أصدق كلمة مع أنها شطر بيت مستقل. فالكلمة في اصطلاح النحويين غيرها في لسان الشرع. وقول ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم هذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة. وإلا في الأصل في اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة. نعم يعني ما يتثبت ما يتثبت هل هي كلمة لا لا لا لا مهم عنه ما يتبين ما يكون فصيحا. لا المراد ما يتبين فيها لا يتثبت لا يعلم هل هي حرام ولا حلال، هل هي غيبة أو غير غيبة مثلا، هل هي صدق أو كذب يا ما لا يتثبت فيها ما أدري يعني خرجت من لساني هكذا. حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كل هذا فيه تحذير من إطلاق اللسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه للإنسان أن يحفظ لسانه، فقد يقول كلمة يزل فيها في نار جهنم. أحمد لا مو معناه كل كلمة الإنسان قد يكون كلمة مثلا ما يلقي لها باب، مثل أفضل السخرية في الله في الدين مثلا في أهل الخير ما يهتم وتكون كفر قد تكون كفرا له. ما قال كل كلمة قال بالكلمة مو كل كلمة. لا هذا لو قال المشرقين قلنا هذا وهذا. نعم لا لا أبد ما يهتم به، لأن بعض الناس الآن يطلق لسانه بالكلمة ما يتأمل فيها، لكن إذا تأمل وجد أنها كلمة عظيمة. لا إذا كان جاهلا فهو ينبني على العمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن أحيانا يكون الإنسان عنده فراهة وعدم مبالاة فيطلق الكلمة وهي قد تكون كلمة كفر أو استهزاء بالله أو ما أشبه ذلك ويهوي بها في النار. وهذه كثير مما تقع لا سيما من الناس الذين عندهم كثرة مزاح يجلس يتكلم ولا يبالي، يأتي له مثل كلمة تحبط عمله وهو لا يدري. باب البكاء من خشية الله عز وجل. كذلك بالعكس كلمة من رضوان الله قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيسمعها شخص فينتفع بها، ولتكن كلمة عند سلطان جائر مثلا تكلم كلمة ما ألقى لها بالا فيرفع الله بها درجات، مع أنه لم يلقي لها بالا لكن من أجل آثارها الطيبة يثاب عليها. وإلا فقد يقال إن الإنسان الذي لا يلقي البال كيف يكون له أجر وهو لم يلد؟ نقول هذا من باب الثمرات، ولأن هناك فرقا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء، قد يكون للشيء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان وهي كلمة ما ألقى لها بالا. نعم. باب البكاء من خشية الله عز وجل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله من خشية الله من هذه السببية أي بسبب خشية الله، والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أيضا مبنية على عظم المخشي لعظمه خشية الإنسان.